انك تبقى عايش في الدنيا كده على السجيد. اه والله اهل الجنه اللي ونزعنا ما في صدورهم من ايه، والله من غل الاخوان، عايزين كده عايزين كده. فاول شيء الكره، البغض، الكره. احنا عايزينك لما تكره تكره يا اخي اعداء دينك، ده شيء انت مطالب بيه انك تكرهه وتبغضه. وانا قلت مش معنى كده ان انت تسرقه ولا تنهبه ولا لا لا لا لا لا لا, لا, لا. برضه لان في ناس بتاخد الكلام كده، يخرج يقول لك شفت الشيخ قال لك ابغضه، احنا بقى ننزل نكسر المحل بتاعه بالليل ونسرقه، والشيخ قال لك كده برضه حرامي، والشيخ قال لك كده برضه. لا، اوعى تفهم الكلام ده غلط. لذلك انا قلت لك القران عملها موازنه، ان في افعال قلوب وافعال جوارح. افعال القلوب من الحب والبغض، القران طلبك بكل معاني الكلمه انك تبغضه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ها يوادون من حاد الله ورسوله، لا ان شاء الله يبقى ابوك ولو كانوا اباءه، ان شاء الله يبقى ابوك. فانت من جواك شايل ده، شايل الحب، لكن لما تعامله تعامله بالايه؟ بالعدل، بالعدل، وتعبيري واضح. فعشان ما حدش يخلط بين الامرين، خلاص؟ ليه؟ لان انا قاعد في الرحله المباركه دي، وبعدين قاعد مع لقيت طبعا ما شاء الله من اول والله ما دخلت في مخبره لزغلي، في المقبره اللي حطونا فيها استضافوني فيها 12 يوم دي، واخد بالك؟ فداخل طبعا الدنيا ظلمه ما تشوفش ايدك ولا تعرف نيل من مقعد. اللي قاعد في الظلمه عينه خلاص، انت بقى جاي لسه ضيف جديد من النور، ما انت شايف حاجه في وشك، فداخل بحاسس. فليه يا دكتور؟ يا دكتور ايه يا اخوان؟ كل تلامذتي جوه ما شاء الله، اخواتي كان لهم السبق. مش قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله، كلكم هنا؟ اه شبهش لوحدي. فلما اتيحت لينا الفرصة وانتقلنا الى بقى ساعة المعتقلات، وتشيل من حبايب الافات يا ابني، مش الف الف ايه، وبدانا نتكلم ونناقش مشاكل الناس. فقعدت مع بعض اخواننا اللي اشتركوا فعلا، ودي حقيقه مقر ليها، في سرقه محلات الذهب تبع بعض النصارى، وكان منهم بعض الاخوه من امريكا. فبتكلم مع احدهم، طب ليه يا ابني ليه عملت كده؟ يعني ليه؟ الحق حق بقى، ليه؟ انت مش في يوم من الايام قعدت تقول نبغضهم؟ لا حول ولا قوة الا بالله يا ابني، ولا بقول لك معنى تبغض روح اسرقه. شوف شوف الخلط في المفاهيم. ولذلك انا بتك على الحته دي قوي حتى لا يساء فهمها، ان انا ابغض بقلبي دي حاجه، لكن هذا لا يخرجني عن عداله الاسلام، انك تدي له حقه، لا تسرقه ولا تعتدي له على مال ولا على عرض ولا ولا ولا، حقه حق. ولذلك هو الدين اللي ممكن ان يسود العالم هو الدين الاسلامي، لان هو الدين الذي يكفل العداله للجميع. ما هتجدها في اي ولا عند اي دوله ولا عند اي ناس. الدين الذي يكفل العداله للجميع، الدين اللي بيقول لك شوف مع انك كارهه ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا واقربوا للتقوى. دي لن تجدها الا في ظل الاسلام. لن تجدها الا في ظل الاسلام. إلا في ظل الإسلام. فأقول وارجع تالي بقى للسبب، إن من أسباب الحسد البغض، البغض، البغض. إياك أن تبغض مسلما. شوف، إياك أن تبغض مسلما. أنا ببغض، ببغض غير الإيه؟ غير المسلم، أما مع المسلم فبقولها لك بملء فيه. إياك أن تبغض مسلما. اتخانق معاك، اتخانقت معاه، قال لك، قلت له، ما تشيلش في قلبك حاجة له، عشان ده ما يوصلكش ان انت تحسده. لما تحسده هتكفر بنعم الله وتكفر بالله رب العالمين. فما تعودش نفسك على ده، خليك على سجية اهل الجنة، خليك على سجية هذا الرجل اللي قال أبيت وليس في قلبي شيء لأحد. أنا نفسي أشوف المسلمين كده والله، والله نفسي أشوف المسلمين كده. هنستريح في حاجات كتير قوي. ده أول سبب من أسباب الحسد، وده اللي لأجله اليهود والنصارى بيحسدوك، عشان تفهم إن هم كمان بيعملوا إيه بقى؟ بيبخضوك. لازم تفهم دي كويس. ده أول سبب. بقي لك كم سبب؟ ستة. كتير قوي ستة. عايز تعرفهم؟ عايز تكبله بصحيح؟ يبقى إن شاء الله تعالى أشوفك يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر على اعتبار. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون إن شاء الله تعالى ما زلنا نواصل الحديث مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، ومع الجزء الرابع والذي يترجم فيه لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ومع هذا العنوان في هذه الترجمة ما يتعلق بشعره صلى الله عليه وسلم وشيبه وخضابه وما ذكر في خاتم النبوة. وهذا كان بالطبع من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول بالطبع، اليوم لن نطيل لأسباب ثلاثة، أولها المرض الذي نعاني منه، ونسأل الله أن يشفينا وأن يشفيكم وأن يشفي كل مريض. ثانيا طبعا برودة الجو، ولا نريد أن نطيل عليكم في هذا الجو البارد. ثالثا قلة العدد، كثير من إخواننا لم يحضر بسبب الحر الجوية، وجزى الله الجميع خيرا من حضر ومن لم يحضر. فأقول في هذه الدقائق التي سوف نقضيها سويا إن شاء الله تعالى، قد وقفنا تحت هذا العنوان عند هذا الحديث، والذي بالطبع يذكره صحابي جليل، وهو جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وإن شاء الله لعل وعسى في الجمعة التي نتناولها يكون لنا وقفة مع جابر ابن سمرة، فهذا الاسم أيضا من الأسماء التي لا تطرق على أسماع المسلمين كثيرا، وكثير من المسلمين قد لا يعرف من هو جابر بن سمرة، وهو صحابي جليل له ترجمة طيبة وتاريخ طيب ينبغي على المسلم أن يعرفه، وله مدرسة أيضا ينبغي أن ندخلها. جابر بن سمرة أيضا كما كان لأنس حظ في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كان لجابر بن سمرة حظ في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يصفه ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته. تعرف ما معنى قد شمط؟ ايش معنى قد شمط مقدم رأسه وايه ولحيته؟ يعني ايه شمط؟ شمط دي معناها ايه؟ شمط هو الشيب القليل، مش اي شيء، هو الشيب القليل. ولذلك قال هذا الرجل قد شمط، بمعنى ظهر فيه شيب ايه؟ ها؟ شيب ايه؟ قليل. واحنا قلنا ان النبي قد ظهر فيه بعض الشعرات في مقدم ها؟ الرأس ومقدم اللحية اللي هي ها؟ سميناها ايه؟ سميناها ايه الحتة دي؟ مقدم اللحية اللي دي سميناها ايه؟ العنفقة. سميناها ايه؟ بتنسوا ليه بس؟ بتنسوا ليه بس؟ العنفقة. فقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الشعرات التي شابت وبسبب ها هود واخواتها، اليس كذلك؟ وقلنا ان بعضهم قال ان اردت ان احصيها تطلع ها 20، والبعض قال 30، هي لا تزيد عن 20 او 30 ها شعرة. وقلنا ايضا ان هناك من اثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتضب ها، يعني غير هذا الشيب، وبعضهم نفى انه يكون قد اغتضب. وانا اوجزت لكم هذه القضية، قلت الاثبت اثبت انه اغتضب حتى يناعم الشعر وما الى هذا، واللي نفى نفى ان يكون قد اغتضب لاجل تغيير الايه المشيب، ما كانش في مشيب علشان يعمل ايه يغيره. فالخلاف كان على الباعث على انه اغتضب كان ايه كان ايه. فاللي رأى انه كان علشان الشيب يبقى ما اغتضبش عشان الشيب، يبقى لم يغتضب لاجل الشيب. واللي رأى انه اغتضب ايضا نفس الكلام، اغتضب مش علشان برضو الشيب، وانما علشان ايه ها، انما علشان ايه. ده الخضاب بيفيد الشعر، بيفيد الايه. يا لا عايزكم في المحاضرة الجاية تكونوا جميعا جايين مغتضبين باذن الله ان شاء الله بالسنة. مالكوا زعلانين ليه؟ اجيب لكم الحنة ولا تزعلوا. فيقول قد شمط مقدم رأسي ولحيته خلاص. وبعدين فواحد من اللي قاعدين بقى بيقول فقال رجل وكال وجهه مثل السيف. فالتعبير ده والوصف ده ها لم يعجب جابر، ان واحد قاعد بيوصف النبي سمع جابر بيتكلم عنه فعايز كمان هو يبقى له ها يعني كلام. والحديث لم يذكر لنا من، فجاء بهذا الرجل مجهولا هكذا. فقال رجل، فقال ايه رجل خلاص، وجهه مثل الايه مثل السيف. طبعا هو الرجل قصده ايه مثل السيف؟ يعني ايه كان قصده ايه ها؟ وضاء بيلمع، بس انا عايز اقول وضاء وضيء خلاص خلاص، منير كده منير كده. لكن السيف كما تأخذ منه الإنارة تأخذ منه الايه الحدة يا راجل، الحدة الحدة. فزي ما هيفيد ان في إنارة هيفيد ان في ايه حدة. ولذلك القضية دي ما او هذا الوصف، هذا الوصف لم يعجب ايه ها لم يعجب ايه لم يعجب جابر بن سمرة. ان الرجل طبعا اراد. ولذلك انت اريد ان اقول ان احيانا قد تصف الرجل بالشيء، واحيانا تكون سبة، واحيانا تكون مدحا، اليس كذلك؟ اليس كذلك؟ فممكن تيجي على واحد تقول له انت اسد فنفرحه، ممكن تقول له انت اسد نزعله. فتقول له انت اسد فعايز تقول ان هو مجرد حيوان وخلاص فتبقى سبة، او عايز تقول له انت اسد يعني في الايه ها في الشجاعة، على حسب المقام ما يقتضي. وفي الفاظ بيغلب فيها الخير، وفي الفاظ يحتمل وايه ويحتمل خلاص، يحتمل ويحتمل. فهذا اللفظ وجهه كالسيف خلاص، لو قيل عن الرجل هو سيف، هو سيف، غير لما تقول وجهه ها كالسيف. ولذلك خالد بن الوليد لما لقب بالايه والنبي قال له انما انت سيف من سيوف الله، فقيلت له هذا لانه كان بيجاهد، وهو بالطبع كان سيفا في رقاب الاعداء، وكان ماضيا في قلوبهم وفتاح لبلاد المسلمين، ففهمت القضيه. ولكن حينما تقول لرجل وجهه كالسيف قد يعني يحسن الفهم وقد يساء. فالسيف زي ما فيه انه وضيء له نور مش كده ولا ايه، فله ايضا ايه صرامه وحده. فالرجل اللي وجهه اللي بيبقى في وجهه حده تقول وجهك كالايه كالسيف. فما دام اللفظ يحتمل ويحتمل، فاستدرك عليه جابر لما قال وجهه مثل السيف، فقال لا مثل الشمس والقمر. مستديرا. فالشمس والقمر مفهومش ايه؟ مفهومش حدة، فيهم استدارة وفيهم ايه؟ ها؟ انارة، انارة. فهو اراد هذا، فجابر عدل له الايه؟ عدل له الوصف خلاص. فيقول جابر: ورأيت خاتمه عند كتفه مثل بيضة النعامة. هو كتب الرواية هنا كده في ابن عساك: مثل بيضة الايه؟ ها؟ النعامة، يشبه جسده. فعايز يقول ان خاتم النبوة، انتوا عارفين انه كان بينها، ها؟ بين ايه؟ بين كتفيه. وانتوا عارفين حديث قصة سلمان الفارسي لما اراد ان يسلم، واخر يعني قسيس جلس معاه قال له، بيقول له لما جه يموت: اتبع من بعدك. فقال له: خلاص هذا زمان نبي، هيبعث وبعدين يهاجر بين في بلدة بين حرتين بينهما نخل. وكان بيقصد بهذا المدينة، يأكل الهدية ولا يأكل صدقة، بين كتفيه خاتم النبوة. فسلمان اتأكد من الأولى انه جاي من مكة ثم جاء الى المدينة، والمدينة بنفس الاوصاف التي قالها الرجل قبل ان يموت. اهدى اليه فاكل، ثم اعطاه وقال: هذه صدقة، فابى ان يأكل. فتحققت الثانية وبقي له الثالثة. فخلى النبي جالس وعمال يلف حواليه بس عشان رداءه ينزل كده ويشوف خاتم النبوة الذي كان بين كتفيه. فنظر اليه رسول الله وابتسم وقال: هذا تقصد؟ وكشف له عن خاتم النبوة، فانكب عليه وقبله وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فوصف هذا الخاتم عنده صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عساك هنا، الرواية بتقول مثل بيضة، إنها تبقى حاجة بطن نعامة كبيرة أوي، حاجة كبيرة أوي. فلفت نظري هذا الكلام، فرجعت هذا الحديث. الحديث موجود في صحيح مسلم، موجود في مسند الإمام أحمد بن حنبل، واخد بالك؟ كله جاء بروايات مثل بيضة الحمامة، مثل بيضة الايه؟ الحمامة. هنا مكتوب الايه؟ النعامة. فأنا أعتقد أن هذا تصحيف وخطأ في اللفظ، اللفظ خلاص. فمن هنا اللفظ الحقيقي مثل بيضة الايه؟ ها؟ الحمامة، مش نعامة دي، الحمامة خلاص. طبعا الإنسان لما يبقى له حاجة في جسمه لونها مخالف للون الجسم، هذا بيعيب الجسم، هذا بيعيب الايه؟ بيعيب الجسم. ولذلك اللفظ الحديث يشبه جسده، يعني هو واخد شكل ولكن لونه لون الايه؟ ها؟ لونه لون الجلد، ملوش لون مخالف، ها؟ يعيب جسد النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فكان هذا مما وصفه به جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين خلاص. وهنا طبعا أذكر روايات أنس، روايات أنس وروايات جابر بن عبد الله اللي فيها نفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خضب. أنا قلت لكم إن في روايات بتثبت أنه قد إيه؟ ها؟ قد خضب. هو حرص على إنه يذكرها ابن عساكر عشان يقول لك زي ما في ناس، هناك أناس نفوا فهناك أناس قد أثبتوا. فذكر رواية لمحمد بن سيرين يقول: سألت أنسا. وانتوا عارفين ان محمد بن سيرين قد تولى تربيته أنس رضي الله تعالى عنه، ما عرفش كنتوا عارفين ده ولا ما تعرفوش. فبيقول: سألت أنسا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب؟ فقال: نعم، بالحناء والكك. ففي روايات نفت وفي روايات دلوقتي بتعمل ايه؟ ها؟ اثبتت. واحنا عرفنا اللي نفى نفى ليه، واللي اثبت اثبت ها ليه، ماشي خلاص. فهذه رواية وحرص على ان يذكرها، كما ذكر بعدها طبعا رواية ام سلمة لما اخرجت ها شعرات، فاكرين قلت لكم الكلام ده، مخضوبة بالايه؟ ها؟ بالحناء، بالصفار، بالصفار، فاكرين هذا؟ فذكرها ايضا، وذكر هذه الرواية التي اخرجت فيها ام سلمة تلك الشعرات خلاص. كذلك بيذكر رواية لعبد الله بن عمر بتؤكد هذا. يبقى زي ما في ناس نفت، في ناس ايه؟ ها؟ اثبتت. وانا قلت لكم ازاي نوفق بين ها الكلامين ان شاء الله تعالى. فبيذكر رواية ابن عمر، وهي رواية في صحيح البخاري، رواية طويلة وجميلة هقولها لك. جريج أو عبيد بن جريج، عبيد بن جريج وهو بالطبع من التابعين، فبيسأل عبد الله بن عمر، وكان من الذين يعني لازموا عبد الله بن عمر وروى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن عبيد ورضي الله تعالى عن ابن عمر وعن أبيه رضي الله عنهم. فعبيد بن جريج بيقول: قلت لعبد الله بن عمر رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. شفتش حد من الصحابة أو الموجودين معك بيعملها، فدي حاجة أنت متفرد بيها، أربع حاجات رأى عبد الله بن عمر بيفعلها فعايز يسأل عنها. هذا بالطبع حديث موجود في صحيح البخاري، موجود في صحيح مسلم، موجود في مسلم ما بعد بن حنبل، موجود في موطأ الإمام مالك، وتقرأ شرح هذا الحديث تستفيد منه كثيرا من الأحاديث التي جمعت جملة من الأحكام الفقهية. فهو بيقول إنه رأى عبد الله بن عمر بيصنع أمورا أربعة، فما شافش حد بيعملها، فأراد إنه يسأل عنها عبد الله بن عمر. فعبيد بن جريج بيقول له يعني أربعا رأيتك تصنعها لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. فابن عمر بيقول له: وما هي؟ وانت بالطبع تعلم هذا، انك لما تكون في رفقة رجل علم وتراه يصنع امورا قد لا تكون معروفة ولا مشهورة بالنسبة لك، ينبغي ان تسأل عنها، تعرف اسبابها وادلتها وعلتها، وهذا يفيدك ان شاء الله تعالى ويجعلك تستفيد، ما تبقاش ماشي كده وخلاص وما نعملش زي خرفاء المتصوفة انك تسحب ولكن لا ما تسألش واخد بالك، لا بنسأل ولازم نسأل ولازم نتعلم. فابن عمر بيرجع قل له: وما هي؟ فبيقول له: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. خلاص تعرفين الكعبة ليها أربع أركان، فيها الركنين اليمانيين، فهو بيقول له الكعبة ليها أربع أركان، أنا شفتك وانت بالطوف، ولذلك تجد ان البخاري ذاكر هذا الحديث في اكثر من باب فذاكر هذا الحديث في كتاب الوضوء، طبعا باب الوضوء في السبتيين، ودي القضية جاء معنا هنقولها، ذاكر هذا الحديث في كتاب الحج عشان تبقى عارف، ذاكر هذا الحديث في كتاب اللباس، ذاكر هذا الحديث في كتاب الخضاب، واخد بالك، في أكثر من باب، لأن هذا الحديث كما قلت بيندرج تحت كثير من القضايا اللي هنشوفها الآن. فهو بيسأل عبد الله بن عمر وهو يطوف عنده أربع أركان، ما كانش بيمس بإيده غير ركنين، غير كده لا، فاشمعنا بيدي الأركان يعني؟ فهذا شيء هو بيسأل عنه. خلاص، ورأيتك تلبس النعال السبتية، وهقول لك يعني ايه نعال سبتية. فبيقول له: رأيتك تلبس النعال اللي هي السبتية، وطبعا دي هقول لك ليه، هو كمان يعني كان وجه سؤال واعتراض ليه. خلاص، ورأيتك تصبغ بالصفرة، بيخضب شعره ولحيته بالايه بالصفرة. ورأيتك اذا كنت بمكة، لما بيروح مكة، تمام، وده حصل في رأى بيفعل هذا في الحج بمكة، أهل الناس إذا رأوا الهلال، أهل الناس يعني إيه؟ أهل يعني إيه؟ الهلال التلبية لبيك اللهم لبيك، خلاص ده الهلال. أهل الناس إذا رأوا الهلال، إذا رأوا الهلال ده يعني من يوم واحد، ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية. يوم التروية اللي هو يوم إيه؟ يوم 8، اللي هو بتبدأ معه أعمال الحج. ربنا يوعدكم جميعا، أمين يا رب، اللي هو بيبدأ معه أعمال الحج، حضرتك بتصلي الفجر وتؤهب نفسك إن شاء الله وتتكل على الله عشان تذهب إلى منى، وبتقضي اليوم ده يوم 8 في منى، خلاص، وبعدين بتذهب اليوم التالي الى عرفات. ربنا يوعدكم يا رب، خلاص. ف فهو بيسأله عن مثل هذه الأمور. فعبد الله بن عمر، وأنا بقول معلومة قلتها لكم من قبل، إن عبد الله بن عمر كان من أكثر الصحابة ومن أشد الصحابة يعني حبا لاتباع السنة، ولذلك قال أهل العلم: هو صحابي لم يأتي بأمر إلا إذا كان على علم أن النبي قد فعله. ولذلك هي دي العبارة لأجلها الشيخ الألباني عليه رحمة الله لما جه يتكلم عن الأخذ من اللحية قال: ويجوز الأخذ عما يزيد عن القبضة. قال الألباني بيعلل هذا، بيقول هذا وإن لم يثبت عن رسول الله فقد ثبت عن ابن عمر، ومعروف عنه أنه ما كان يفعل إلا لأنه قد رأى النبي قد فعل، عشان تبقى عارف. فده كان من التعليلات. فكان من أكثر الصحابة حبا لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك في مواطن هو لم يحضر فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب بلال ويسأله، ولما راح يحج يظل يسأل بلالا النبي صلى فين، فيقول له ده حديث جميل مستدل به البخاري على جواز صلاة المنفرد بين الساريتين، يعني تعرفين في نهي في السنة عن الصلاة بين الساريتين، ده في حال الجماعة. ليه؟ لأن الساريتين هيبقوا مقطعين للصفوف. لكن من جهل الناس، ودي حدثت معي مرة، دخلت مسجدا فبين عمودين ورحت واقف علشان أصلي، وللأسف كان هذا في مسجد الخيمية بتاع الجمعية الشرعية، فقاعد بقى الناس بتوع السنة القدامى دول، فللأسف قام واحد منهم بيزقني فعايز يدفعني بين ليه، بيطبق حديث أبو هريرة: كنا ننهي عن الصلاة بين السواري وندفع عنها دفع، فقام يدفعني فما رضيت لين معاه، يعني المفروض الحديث بيقول: ولينه في أيدي إخواني، فهو بيزقني وأنا حجرت، واخد بالك زي بيقولوا يعني، فقاعد ينظر إلي وكأنه مغتاظ إني يعني لما لم أستجب له. فبعد ما صليت كنت لسه وقتها يعني في كلية أصول الدين، كنت طالبا ولكن في السنة الرابعة في الليسانس السنة النهائية، ولكن كنت أعلم هذا الأمر يقينا يعني. فبعد ما صليت قلت: تعالى يا ابني، شو المفروض الحديث بيقولوا ولينه في أيدي إخوانكم؟ قلت له: لين معاك لما تبقى بتدفعني لشيء صح. قال: ما أنا أدفعك لصح، أما تبقى إنك ما تعرف حديث أبي هريرة وراجل تابع السنة وقاعد شفته ولا مبتسم، طيب عايز ايه؟ خلي ابو راي يقول نهينا عن الصلاة بين السواري وكنا ندفع عنها. فقلت له: هذا في الجماعة، اما في الصلاة المنفرد فلا، لوحدك لا. فذكرت له هذا الحديث وكان حجتي عليه، فقال لي يعني، قلت له وقتها كمان يعني، قلت له المكتبة فيها صحيح البخاري، قال لي: طيب. فجبت قمت وجئت له بالحديث المكتب المسجد، فسلم لي الأمر. أسأل الله يعني أنه يبارك فيه إن كان حيا ويرحمه إن كان ميتا يعني. فشوف قد إيه يجي كان هذا الحديث بقى هو المستدل. ابن عمر سأل بلالا: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل المسجد؟ فقال: صلى بين هاتين الساريتين، يروح يصلي. وزي ما قلت ظل يسأل حتى وصل به الأمر المسأل: أين قضى النبي حاجته؟ فكان يعني من أشد الناس حبا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا له. فعبيد بن جريج لما بيسأل ابن عمر عن هذه الأمور الأربعة، خلاص، إنك ليه بتستلم الركنين اليمنيين وتسيب باقي أركان الكعبة، وأركان الكعبة أربعة، فبتسيبهم ليه؟ فعلل له هذا، فبيقول له: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس بمس، وفي لفظ يستلم، والاثنين المراد بهم معنى واحد، إلا اليمانيين. شفت النبي وهو بيطوف ما مسش واستلم غير الايه، غير ابن عباس، فبعمل زيه. شوف قد ايه يعني، ما لها مسألة ممكن ما تلفت نظر احد، لكن هو كان دقيقا في مراقبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النعال السبتية، أولا إيه هو النعل السبتي؟ خلاص، إيه هو النعل السبتي؟ وعندك حديث النبي نادى على واحد قال له: يا صاحب السبتين، ايه هو النعل السبتي او النعال السبتية؟ النعال السبتية هي عبارة عن نعال كانت تصنع من جلود البقر، جلد البقر يجيبوه ويتبغوه ويصنع منه هذا النعل، وينحى وينحى منه الشعر تماما، ما تلاقيش في الجلد ده ولا شعرايه. ولذلك اللفظ واضح ان السبت سبت بمعنى ازاله، والنعل كان يسمى نعل سبتي اي مزال عنه الشعر، فيبقى نعل من جلد البقر مدبوغ ومزال عنه اللي هي الشعر. ولذلك كان النعال اللي بيبقى فيها شعر دي ما كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة انه بشر في حديث عن الكلاب اللي يغزو بلاد المسلمين، واخد بالك، وجوههم كالمجال يلبسون نعالا من ايه؟ من شعر، اللي هم كانوا التتار. التتار النبي اخبر ان هم عنهم وتحدث عنهم، وقد كان وجاءوا بنفس الاوصاف التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنعل السبتية هي النعل المصنوعة من جلود البقر المدبوغ الذي قد ازيل ايه عنه ايه الشعر، ما تلاقيش فيه ولا شعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيستسهلها. هذه النعال كانت يعني يحبها او يقبل عليها او يستطيع شراؤها اهل الطرف، اهل الايه طرف، يعني هي نعال غالية بعض الشيء خاصة في الجزيرة العربية. فهذا عبيد بن جرير بيعتبر ان هذا نوع من انواع الطرف بالنسبة لابن عمر، وهو يعلم عن ابن عمر انه يعني من ازهد الناس في الدنيا، وكان في هذا يتقلد برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخبره يقول: اما النعال السبتية فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها. فعشان شاف النبي بيلبسها هو كمان بيعمل ايه؟ بيلبسها. ولذلك لما بعض تتبع مثل هذه الرواية بتذكر كلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لما تيجي تتكلم في او تدرس علم اصول الفقه هتلاقي بقى الفرض والواجب والمباح والمندوب والمستحب، خد بالك، تقسيمة غريبة جدا، وكل حاجة من دول لها تعريفها ولها ما يميزها عن غيرها، فحاجات طويلة او تفريقات، وبقى ايه يعني تعريف كل حاجة من دول لغة وشرعا، واخد بالك، يعني الفرض في اللغة بمعنى القطع، وشرعا يبقى ايه، تلاقي مخك بيدخن، طب ليه كل ده؟ فابن تيمية قال كلمة عجبتني زي ما يكون حس باحساسي، فقال ايه؟ قال انه هذه التفريقة، التفريقة دي ان انت تفرق بين الواجب والفرض والمندوب والمباح والمستحب، واخد بالك، بيقول هذه التفريقة لم يحتج اليها القدامى، يعني يمكن في عهد الصحابة وفي اوائل عصور التابعين ما احتاجوش الى هذه التفريقة، يقول واحتجنا اليها الان. ليه؟ قال ظهر التنطع في الناس. شوف كلمة ظهر التنطع في الناس ليه؟ قال فيما مضى في عهد الصحابة وفي اوائل عهد التابعين كان الواحد منهم يكتفي ان يقول فعل النبي بس، يتقال له يروح عامل، ما يسألكش طب ده يبقى فرض ولا واجب ولا مستحب ولا ممكن اسيبه ولا ممكن اسيبه. شوف حبهم للنبي وللسنة، فيكفي انه يسأل النبي عمل ده خلاص، يروح هو على طول ملتزم. يقول اما الان فقد تنطع الناس، فالناس عايزه تقول لي ايه الفرض، تقول لي بس طيب ده يعني لازم ولا يعني لا، فاضطر الفقهاء ينشئوا لهم علم يقول له ادي الفرض اهو وادي الواجب اهو، وان كان في فرض بين الفرق بين الفرض والواجب، وايه هو المستحب وايه هو المندوب، ايه هو، لان الناس خلاص بقت عايزه كده، بقت عايزه تاخد الحد اللي خلاص القوي جدا اللي هو ربنا فرضه بس، اما البواقي دي فمش مشكله عندها. لكن شوف، فكان من دول ده اكبر دليل على هذا، ان ابن عمر كان يكفيه ان النبي ايه بس بيفعل هو وماشي والله زي ما بيعمل خلاص. فلقاه بيلبس هذه النعال اللي هي السبتيه، فلبسها خلاص. فيقول فرأيت النبي يعني يلبسها فأنا أحب أن ألبسها. شوف التعبير، شفت النبي لبسها أنا كمان بحب ألبس. وأما الصفرة، ولذلك أنا قلت لكم إجمالا وأنا بشرح لكم الحديث، النبي قيل النبي اختضب وقيل ما اختضبش، قلت لكم أنه ثبت عن ابن عمر أنه إيه ها خضب، هذه رواية ابن عمر. يقول وأما الصفرة حن الصفراء دي، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. خلاص يبقى أثبت ولا ما أثبتش؟ يبقى هو أثبت وغيره إيه وغيره أثبت. يعني وفق باللي إحنا قلناه أنه أثبت أن النبي صبغ عشان ليل الشعر، وغيره نفى زي أنس أنه صبغ علشان يغير الشيب اللي ما كانش عايز يشيب. أو في النهاية تجد نفسك دايما بقول القاعدة دي، المثبت كلامه مقدم على النافي. ليه؟ النافي يبقى ما شافش، لكن ابن عمر لما يقول شفت يبقى ايه؟ يبقى شاف. يقول ما رأيته، اللي قال ما رأيته خلاص هو صدق في هذا، لكن غيره قال انا ايه؟ غيره قال انا رأيت، خلاص فهو صدق ايضا في هذا. خلاص فشوف طبعا وساق كل هذا الحديث عشان يثبت ان كان من سنته انه كان بيخضب بالايه؟ بالحناء، بالحناء. خلاص يقول واما الاهلال فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشوف كان تعبيره لم ارى، لو جه غيظه شاف او راى يبقى كلام غيظه هيبقى ايه؟ لكن هو ابن عمر بيقول انا فعلا لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث راحلته، في لفظ انه يركب الراحله ويضع يده في سرجها، خلاص حط البتاع في رجله في بتاع البتاع بتاع البدل المفتوح ده، واخد بالك يحط رجله فيه، مش اللي جام يا راجل، اللي جام في الرقبه، في الرقبه. خلاص فالنبي كان يبدا يهل كده، وده اللي احنا كنا بنعمله في المملكه العربيه السعوديه، انك تبدا تهل مع يوم الايه؟ ها الترويه، اول ما تنزل وكنا نركب ها الاتوبيس نبدا بقى لبيك الله اما لبيك، ربنا يوعيكوا جميعا يا رب، ربنا يوعيكوا جميعا يا رب. خلاص فبنبدا لبيك الله اما لبيك. فهو في كل هذا بيثبت انه اخذ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد للاجل وساق ابن عساكر هذا الحديث بتمامه انه عايز ياخذ صفه من اوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو انه كان ايه؟ انه كان. لذلك بعد ما ساق روايات انس انه ما راى النبي يخضب او ما خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساق هذه الروايات اللي فيها اثبات انه قد خضب شعره عليه وعلى اله الصلاه والسلام. بيسوق بقى الحديث اللي بيعلل بيه شيء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ان ابو بكر قلت يا رسول الله عجل او عدل عليك الشيب. ده ابو بكر راى بقى الشعرات اللي قلنا دي، يقول النبي ده انت الشيب جه اهو. وطبعا قال عجل عليك، لان الكلام ده النبي كان صلى الله عليه وسلم ما دون الستين، وده في في في عند العرب، عند العرب بيبقى سن كان في وقتها سنه لسه لسه صغير، مش كبير قوي، مش كبير قوي. خلاص طبعا احنا مع مرور الزمن الاعمار بتقل والاجسام بتقل والامراض بتزيد والاوجاع بتزيد، خلاص توصل للستين تلاقي نفسك بالسلامه جبت كبد وجبت طحال وجبت ركب وجبت مش عارف ايه نظر خلاص. فلكن كان عند العرب، ولذلك هو المفروض انتوا عارفين كده اني اشد الرجل اشده بيبدا مع سن الاربعين لحد سن الستين، العشرين سنه دول، العشرين سنه دول النهارده واخد بالك اربعين سنه يقول لك كفايه بقى قوي كده الحمد لله، يعني هاخد زماننا وزمان غيرنا هكع خلاص. فده الاصل. فهو بيسال النبي عجل عليك الشيء، عجل هو اعتبرها يعني حاجه جت بدري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وصواحبها شيبت، طبعا اللي هو بيقول يعني اللي هي سوره هود والواقعه والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس كورت، عشان تبقى عارف الكلام ده. خلاص واذا الشمس كورت، تقرا هذه السور وترى ما فيها فعلا شيء، لو انك تدبرت ما ذكر في هذه السور من ذكر الساعه وذكر الجنه وذكر النار وذكر الحساب، فعلا لو في احساس الانسان فعلا فعلا هجد نفسه بيرتعد ويشيب، مش تبقى الشيخ قاعد بيقرأ سورة من دول الله ايوه قول كمان صوت مجال ما عاش كده واحد يحمل لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا ده ليه كالحمار يحمل اصفار قاعد بيسمع مش فاهم حاجة، مش فاهم حاجة، لكن لو فاهم حاجة الوضع ها يختلف. طبعا هو بي بي بي بيسترسل في هذه الترجمة ذاك الروايات كتير فيما يتعلق بالصور التي شيبت النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم هينتقل إلى بعض الروايات الأخرى اللي احنا في حاجة إليها، واللي لو شفتك إن شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم إن شاء الله